الشهرين الأولين من هذه السنة، فأما بعد هذين الشهرين فقد كان يجذبه إلى بيت المفتش ويحببه فيه شيء آخر. كان المفتش متوسط العمر، قد بلغ 40 إن لم يكن قد جاوزها، وكان قد تزوج من فتاة لم تبلغ 16، ولم يكن له ولد، ولم يكن يعمر بيته الكبير إلا هذه الفتاة وجدة لها قد جاوزت 50. فأما حين بدأ الصبي يختلف إلى هذه الدار فقد كان يذهب ويعود دون أن يلتفت إليه أحد غير المفتش. وما هي إلا أن كثر تردد الصبي حتى أخذت الفتاة تتحدث إليه وتسأله عن نفسه وعن أمه وعن إخوته وعن داره، وأخذ الصبي يجيبها مستحيا ثم متبسطا ثم مطمئنا. واتصلت بين هذه الفتاة وهذا الصبي مودة ساذجة كانت حلوة في نفس الصبي، لذيذة الموقع في قلبه، وكانت ثقيلة على نفس هذه الشيخة، وكان المفتش يجهلها جهلا تاما. وأخذ الصبي يذهب إلى دار المفتش قبل الميعاد ليظفر بساعة أو بعض ساعة يتحدث فيها إلى هذه الفتاة. وأخذت الفتاة تنتظره حتى إذا أقبل أخذته إلى غرفتها فجلست وأجلسته وتحدث، وما هي إلا أن استحال الحديث إلى لعب، إلى لعب كلعب الصبيان لا أكثر ولا أقل، ولكنه كان لعبا لذيذا. وقص الصبي هذا كله على أمه فضحكت ورثت للفتاة قائلة لأخت الصبي: طفلة زوجت من هذا الشيخ لا تعرف أحدا ولا يعرفها أحد، فهي ضيقة الصدر في حاجة إلى اللهو والعبث. ومن ذلك اليوم سعت أم الصبي في التعرف إلى هذه الفتاة ودعتها إلى البيت وإلى أن تكثر التردد عليها.